تفسير الآية 45 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أي ثم بعد تلك الأمم السابقة والرسل الذين أرسلناهم إليهم، أرسلنا أي بعثنا رسولين الكريمين موسى وأخاه هارون للناس حولهما بدلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقهما وأنهما من عندنا، وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي الطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدقهما أم آيات في الكون حول الناس قام بإرشادهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم في كل مخلوقاته المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في التوراة تتلى عليهم وتقرأ فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، ومنحناهما وأعطيناهما أيضا وأرسلناهما بسلطان مبين أي بدليل مبين أي واضح قوي يقضيان به على أدلة وحجج أعدائهما، فيعطيهما سلطانا ونفوذا مؤثرا. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد وللمسلمين من بعده أن النصر والعزة والمكانة في الأرض لهم حتما لا لأعدائهم في دنياهم ثم أخراهم، كما حدث مع موسى وهارون صلى الله عليهما وسلم. برجاء لاكتمال المعاني، ولأن الآيات يكمل بعضها بعضا، حيث كل مجموعة آيات تركز على مجموعة من المعاني، برجاء مراجعة قصة موسى صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف والإسراء وطه ثم القصص لمزيد من الشرح والتفصيل.